وموئلنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يعملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. سيدي يا رقية الله، يا فارس بن هاشم، يا حمية آل أبي طالب، يا سيف الله، أدركني أغثني بك صلني وعن كلام تقطعني. يا إمام زمان فليس ستحلو والحياة مريض، سيدي يا صاحب الأمر، فليس ستحلو والحياة مريرة، وليس ترضى والأنام ضار، وليس الذي بيني وبينك عار، وبيني وبين العالمين خراب. في الجمعة الماضية كان آخر حديثنا في الرواية الخامسة بعد العاشرة من روايات الباب الثاني عشر من كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. آخر رواية أقرأها على مسامع تم الكلام فيها لأجل صلة الحديث الماضي بالحاضر، الرواية عن صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه من أجلة أصحاب الأئمة. قال: قال أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه: والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. رواية شرحناها في الأسبوع الماضي، فلذا لا نعيد الكلام مرة ثانية بخصوصها، وإنما ننتقل إلى الرواية التي تأتي بعدها. رواية: حدثنا محمد بن منصور الصيفل عن أبي قال: دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام، وفي كتب أخرى وردت هذه الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، ولا إشكال في البين، إذ نسب رواية من إمام إلى إمام آخر لا إشكال في هذا المعنى. ورد في الروايات إنما يسألون الإمام الصادق عليه السلام، يسألونه: يا ابن رسول الله، نسمع الحديث منك، أننسبه إليك أم ننسبه إلى أبي؟ قال: انسبوه إلى أبي فإنه أحب إلى قلبي. هذا المعنى ورد في الروايات. طائفة من الروايات تحدثت عن هذا المعنى، أنه لا ضير في نسبة رواية إمام إلى إمام آخر. نعم، من الجهة العلمية، من الجهة الدقية، من جهة التدقيق والتحقيق لأجل الحفاظ على النصوص التي وردت في الكتب، فيلزم على العلماء الحفاظ على الأسانيد وعلى نسبة هذه الروايات إلى الأئمة الذين قالوا هذه الكلمة، من أجل الحفاظ على النصوص ومن أجل درء التلاعب بالنصوص الشريفة في كتب الحديث. وإما من جهة شرعية لا إشكال في نسبة رواية عن معصوم إلى معصوم آخر صلوات الله وسلامه. أنا أي حالي ليس الحديث الآن في هذه القضية، هذه القضية خارج عن بحثنا. قال: دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام وعنده جماعة، فبينا نحن نتحدث وهو على بعض أصحابه مقبل، إذا التفت إلينا وقال: في أي شيء أنتم؟ هيهات هيهات، لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تمحصوا، هيهات، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلوا، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد قيام، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. ثمت الرواية الشريفة عن إمامنا باقر العشر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية هذه كسائر الروايات المتقدمة في هذا الباب والتي يدور موضوعها في التمحيص والتمييز والغربلة التي سيلقاها شيعة أهل البيت في زمن غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وكلما تقارب العصر، كلما تقارب عصر ظهور إمامنا كلما ازدادت الوطأة، كلما اشتد البلاء. وهذا المعنى نجده جليا في روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين التي تتحدث عن أحوال الشيعة في زمان غيبة إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية هنا محمد بن منصور يحدث عن أبيه، أبوه هو الذي يقول: دخلت على أبي جعفر الباقر. في البداية يصف صورة المجلس، يقول: وعنده جماعة، كان في مجلس الإمام جماعة من شيعته، فبينا نحن نتحدث وهو على بعض أصحابه مقبل. المجلس كان على جزئين، قسم من الأصحاب كانوا يتحدثون فيما بينهم، والإمام صلوات الله وسلامه عليه مقبل على بعض أصحابه الآخرين الذين حلوا في مجلس السلم. والراوي في البداية ينقل صورة المجلس، الإمام عليه السلام في مجلسه، مجموعة من أصحابه من شيعته، إلا أن المجلس هكذا مجموعة جلست على جانب تتحدث فيما بينها، ومجموعة ثانية كانت قريبة من الإمام، الإمام أقبل بوجهه عليها يحدثها. هذه المجموعة التي تتحدث والتي من جملتها الراوي الذي ينقل الرواية كانوا يتحدثون من خلال سياق الرواية عن مسألة زوال التقية وزوال الظن عن شيعة أهل البيت، وأن الحق يعود إلى نصابه، وأن أمر الخلافة والسلطنة وأن أمر حكومة الناس يعود إلى الأئمة كان الحديث. وبالنتيجة هذا المعنى نجده على طيلة عصور الأئمة، نجد أن الشيعة في كل زمان ترتدي أن يعود الأمر إلى يد إمامنا الذي كانت تعاصره كي يزول الظلم عنها لشدة ما لقيت الشيعة من الاضطهاد والعنف. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه مقبل على بعض أصحابه ومجموعة من الشيعة يتحدثون عن هذه القضية، الإمام يلتفت إليهم ويأتيهم بهذه التأكيدات، ومر علينا فيما سلف كيف أن الأئمة عليهم السلام يستعملون الأساليب المختلفة للتأكيد على هذا المعنى. على أي معنى؟ على معنى التمحيص والغربلة والتمييز الذي يلقاه الشيعة في زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وما هذا التأكيد من الأئمة وهذا التكرار في استعمال صيغ التأكيد البلاغية، في استعمال المؤكدات اللغوية في كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين، إلا بشيء واحد وهو غفلة الشيعة عن هذا المعنى. نضربت لكم مثالا فيما سلف، قلت: النائم تارة توقظه مجرد أن تقول فلان يبتئ، وتارة أخرى يكون نومه ثقيلا يحتاج إلى أن تصيح فيه مرة مرتين، وربما لا يكفي أن تهزه هزا عنيفا حتى يستيقظ. هذه التأكيدات التي ربما جاوزت 40 تأكيد في بعض الروايات، في رواية واحدة عدة أسطر، 3 أسطر، 4 أسطر، الإمام يأتي بصيغ تأكيد تقارب 40 أو تكون أكثر من 40 مؤكد من المؤكدات البلاغية واللغوية. هذه المؤكدات إنما يأتي بها الأئمة عليهم السلام في كلامهم لأي شيء، هكذا من دون غاية لأجل الكلام فقط، وحينئذ يتكون هذه المؤكدات الإتيان بها إتيان عفوي، الإتيان والإتيان العفوي يقع في دائرة اللغو والمعصوم منزه عن هذا المعنى. نعم نحن نلغو، نحن نلغو كثيرا، ولطالما صرفنا أوقاتا كثيرة في اللغو، أما المعصوم منزه عن هذه المعاني، المعصوم منزه عن هذه النقاط، فحينما يأتي بهذه التأكيدات لأي شيء، لأن الإمام عالم بأن الشيعة يعيشون الغزوة، وهذه الغزوة نعيشها. وفيما سلف تحدثنا في معنى الروايات التي تحدثت عن الإسلام، وقلنا أن الشيعة تعتبر، الناس بشكل عام يعتبرون البلاء فقط في الأشياء المؤذية، فقط المرض يعتبرون بلاء، الفقر يعتبرون بلاء، الخوف، بينما الروايات تعد الأمن بلاء أشد من بلاء الفقر، لأن الإنسان إذا كان خائفا ربما يعتبر الخوف بلاء، أما إذا كان آمنا مختبر مبتلى في حال الأمن لا يلتفت إلى أنه الآن هو مبتلى، وإنما يتصور هو يعيش في بحبوحة النعيم. والإنسان من ظاهر الروايات الشريفة حالة الابتلاء، وبالنتيجة هو هذا الوصف الذي يتردد كثيرا في أحاديث أهل بيت العصمة، في خطب الأئمة يتردد كثيرا أن الدنيا دار بلاء، أن الدنيا دار فتنة، يعني أن الفتنة وأن البلاء لا ينفذ، لكن غاية ما في الأمر أن البلاء تارة يكون شديدا وأخرى يكون أضعف، تارة يأتي الإنسان من جميع الجهات، في بعض الأحيان يأتي الإنسان من بعض الجهات، في بعض الأحيان يكون دينيا ابتلاء في دين الإنسان، في بعض الأحيان يكون دنيويا، في بعض الأحيان يكون الابتلاء ماديا يتناول الجنب المادي من الإنسان، في بعض الأحيان يكون معنويا يتناول الجانب المعنوي. وإلا الابتلاء جاري مثلما يجري القمر ومثلما تجري الشمس، الابتلاء جاري في الحياة الإنسانية، وهذا المعنى واضح أصلا في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى مرارا وتكرارا نحن تحدثنا عنه فيما سلف، ولذا أكتفي بهذه الإشارة الوجيزة. فالإمام عليه السلام بينما كان مقبلا على بعض أصحابه يلتفت إلى هؤلاء الذين كانوا يتحدثون في قضية عودة الحق إلى نصابه، في قضية ظهور الحق، في قضية عودة الحكومة والسلطنة إلى دائرة أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. ماذا يقول لهم الإمام؟ فبينا نحن نتحدث وهو على بعض أصحابه مقبل، إذ التفت إلينا وقال: في أي شيء أنتم؟ هذا الحديث الذي تتحدثون به أي حديث هذا؟ هيهات بأس، يعني لا تمنوا أنفسكم بأن هذا الأمر ستنالونه باليسر. ولذا في الروايات الشريفة الإمام يقول: والله لن يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، لا يكون هذا الأمر بسهولة حتى نمسح نحن وأنتم، أنتم يعني الشيعة، نحن وأنتم العلق والعرق، العرق من شدة التعب والعلق الدم المتجمد، يعني لا بد من قتال، لا بد من دماء، وإلا حينئذ لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مراده، لا يسلم الشرف الرفيع من العزاء. متنبه هذه المعاني يستقيها من الأحاديث ومن الروايات، في الغالب يستقي المعاني من كلمات أمير المؤمنين. كثير من المعاني التي ضمنها المتنبي فاق الشعراء، المتنبي في شهره، لأنه عرف موطن البلاغة في كلام سيد الأوسى، ولذا كثير من المعاني في قصائده مستقاة من كلمات نهج البلاغة الشريف، من كلمات سيد الأوسى: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وإلا لا يمكن، لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. فالإمام يقول في أي شيء أنتم، أي حديث هذا؟ ليس الكلام كلام أمنيات، هيهات هيهات، وهيهات تستعمل لتبعيد الأمر إذا كان الأمر. ولذلك سكينة عليها السلام لما قالت لسيد الشهداء، لما أحاطت الجيوش والعساكر بخيام أبي عبد الله صلوات الله عليه، سكينة تقول تخاطب أباها: أبا إذا أرجعنا إلى المدينة. قال: هيهات، لو ترك القطع لغفى ونام، هذا أمر بعيد لا يمكن. كلمة هيهات يستفاد منها استبعاد الشيء، استبعاد المعنى. الإمام يكرر الكلمة مرتين، وهذا تأكيد للمعنى: هيهات هيهات، لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم. تمدون إليه أعناقكم يعني تتطلعون إليه، يعني تتمنون أن يكون. تودون إليه أعناقكم، تودون إليه أعينكم، نفس المعنى، الشيء الذي تتمنون. هيهات هيهات، لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تمحصوا. والتمحيص شرحناه في مسألة، أكثر روايات هذا الباب تتحدث عن التمحيص والتمييز والغربلة، وهذه المعاني شرحناها، لذا لا أعلم. هيهات هيهات، لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تمحصوا. ثم الإمام يقول هيهات ولا يكون، مرة ثانية يكرر نفس الكلام لتأكيد هذه المعاني. هيهات ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا. ثم يقول ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلوا. فهناك تمحيص وهناك تمييز وهناك غربل. أما التمحيص كما بيناه سابقا وشرحناه مفصلا، لكن بالجملة أقول التمحيص هو التنقي، حينما يبدأ الإنسان يمحص الحنطة، يزيل الحنطة من الزؤام. التنقيص والتنقية، حتى الغربلة أيضا التنقية، لكن هذه مراحل مختلفة. وإلا كلمة الغربلة شرحنا معناها، كلمة الغربلة في اللغة تدل على معنيين: إما هو استعمال الغربال في تنقية الحبوب كالقمع مثلا، إزالة الأتربة والشوائب والعيدان والزؤام والأشياء الزائدة من النباتات الطفيلية التي تكون في ضمن حبوب الحنطة، وإما المقصود من الغربلة تقطيع اللحم، حينما يكون القصاب يقطع اللحم لتنقية الذبيحة، أولا من حيث سلخ جلدها، من حيث إزالة الخبائث المحرمات، إزالة الأعصاب التي لا تؤكل، ثم تقطيع اللحم قطعا وتهيئ ذلك اللحم للطبخ وللأكل. يقال غربل اللحم، يعني قطعه ونقاه. من نتيجة الغربلة إن كان يقصد منها استعمال الغربان لتصفية القمح من الشوائب، أو المقصود تقطيع اللحم لتهيئته لطبق المعنى واحد والتنقية. من نتيجة إخراج الخبائث، إزالة الخبائث، وإبقاء الطيب فالطيب. فلا يكون حتى تمحصوا، حتى تميزوا، حتى تغربلوا، هذه المعاني شرحناها فيما سبق فلا نعيد الكلام. ثم يقول الإمام ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد قياس، يعني بعد الغربلة وبعد التمحيص وبعد التمييز. ولتساطن صوت القدر، في الروايات تساطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وهكذا المعاني التي تحدثت عنها الروايات التي شرحناها في المجالس السابقة. يأتي دور آخر من أدوار التمييز، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد قياس. والقياس هناك أمل وضده القياس. الأمل حينما تنفتح شرائع الإنسان، حينما تنفتح خلجات الإنسان، أنه سينال الشيء الذي يرضيه. يقال له الأمل. الأمل هو هذا، الحالة النفسية التي تدور في باطن الإنسان، في شعور الإنسان الداخلي، أن الإنسان سينال الشيء الذي يرضيه، هو هذا الأمل. وأما القياس بضده، وإنما تستبان الأشياء بأضداد. فلا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد قياس. هذا القياس شرحته الروايات القياس، ونحن على طريقتنا إنما نشرح كلام أهل البيت بكلام أهل البيت عليهم السلام. لنرجع إلى الروايات الشريفة التي تحدثت عن حالة القياس الذي يكون في المجتمع الإنساني بنحو عام، أو في المجتمع الشيعي بنحو خاص، في زمان غيبة الإمام وفي الزمن المقارب لظهور الشيعة. أما في المجتمع الإنساني العام فإن الإنسانية تصل إلى إياس من أنها ستنال الحياة الشريفة، الحياة التي تؤمن لها معنى الإنسان. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، حتى ورد في الروايات أن الإمام لا يظهر حتى تحكم كل طائفة تقول لو حكمنا لعدلنا، ويحكمون ويظلمون، ثم الناس تتطلع إلى معنى العدالة الحقيقية في زمن الإمام صلوات الله وسلامه. فلا يبقى أحد يقول لو حكمت لعدل إلا ويحكم. هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة. المراد للعياس في المجتمع الإنساني بنحو عام أن الإنسانية تصل إلى هذه الحالة، تصل إلى حالة من الخواء المعنوي، تصل إلى حالة من الانحطاط المعنوي، بحيث أن الإنسان لا يرى أملا ولذة في بقاء الحياة. يجرب الإنسان تمام السبل، تجرب الإنسانية تمام الأفكار، تمام القوانين، تمام الشرائع، تجربت الإنسانية ما جربت من أصناف السبل ومن أصناف الأفكار ومن أصناف المعتقدات ومن أصناف القوانين، جربت ولا زالت تجرب. فالعياس يصيب المجتمع الإنساني من جهة أن الإنسان يجد نفسه عاجزا أن يصنع الحل بنفسه للإنسان. إذا وصل الإنسان إلى هنا إلى هذه النتيجة، وإن أهل العلم وصلوا، أهل العلم وأهل الدراية، سواء من أهل الإسلام، من النصارى، من اليهود، من سائر العلم، أهل العلوم الدينية، أهل العلوم الدنيوية الطبيعية، كل ما بالنتيجة في الغالب وصلوا إلى هذا أنهم يعجزون، وأن العجز يحيط بهم ويلفهم، لا يتمكنون أن يحققوا المعنى الأكمل للحياة الإنسانية. الذي يتمكن أن يحقق المعنى الأكمل للحياة الإنسانية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولا غير، وإلا لا يتمكن إنسان أن يحقق المعنى الأكمل للحياة الإنسانية في المجتمع العالم للبشرية، لا يتمكن هناك أحد من دون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا القياس الذي يعم المجتمع البشري. أما القياس الذي يعم المجتمع الشيعي، الروايات تحدثت عنه فيما سلف شرحناها، حتى يقول بعضهم مات أو قتل، هلك في أي واد سلك. هذه الروايات التي شرحناها في وقتها، هلك في أي واد سلك، هذه المعاني التي قلنا أن الشيعة هم الذين يقولون هذه الحين، وإنما يقولون هذه الأمور بعد القياس الذي يصيبهم. وعلى مر التاريخ في زمن الغيبة مرت فترات تخض فيها الشيعة خضات شديدة، وبسبب هذه الخضات تتوجه أنظارهم إلى أن الإمام سيظهر قريبا. وإن كان اللازم في عقيدتنا هو هذا، أننا الإمام يقول توقع الفرج صباحا، ومرت الروايات في هذا الباب شرحناها التي تأمر الشيعة بالانتظار. أصلا هو في هذا اليوم في يوم الجمعة، أليس نقرأ في زيارة الإمام في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهوره، زيارة التي زار الإمام في هذا اليوم الشريف في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهوره، وتوقع الفرج صباح مساء. هذا المعنى في رواياتنا مع الحفاظ على أصول هذه العقيدة. لكن مرت فترات في حياة التشيع تحدث هناك خباب يتصورون أن الإمام سيظهر الآن، وبعد أن ينشأ هذا العمل في نفوسهم ولا يجدوا، وإن كان هذا العمل هم أنشأوه، هذه التصورات هم أنشأوها. وبعد ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلا لا يتحقق ظهوره، وإلى الآن لم يتحقق ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. هذه التراكمات تؤدي إلى حصول القياس في نفوسهم. والمعاني التي مرت في الروايات السابقة حينما قلنا أنه الشيعة طوائف منهم يقولون هلك في أي واد سلك، لا يعني أنه لا بد أن يقولوا هذه الكلمة، وإنما الحالة النفسية التي يعيشونها، وهذه الحالة موجودة. هل نحن نتعامل مع الإمام عليه السلام واقعا كشاهد حاضر علينا؟ والإمام الحال هي هذه الحقيقة، أن الإمام وإن كان غائب وغائب شاهد، شاهد في عين الغيبة صلوات الله وسلامه، وغائب شاهد مطلع على أحوالنا. أليس مرت الروايات أنه يسير في الطرقات يسلم على الجماعات يدوس على بصدكم في بيوتكم؟ هذه المعاني مرت في الروايات الشريفة في دروسنا الأولى حينما شرعنا في كتاب الغيبة، هذا المعنى شرحناه في حينها وبسطنا الكلام فيه. نحن نتعامل مع الإمام على هذا الأساس، هذا التعامل حتى لو أردنا أن نسره نسره على المنابر فقط في حال اللقلقة اللسانية، فقط في حال إلقاء الخطأ. وهذه قضية نشترك فيها جميعا المتكلم والسامع، هذه قضية واقعية. نحن نتعامل مع الإمام أنه شاهد في غيبته أبدا، والإمام هكذا، الإمام شاهد في غيبته صلوات الله وسلامه، الإمام شاهد وشهيد علينا. فحينما لا نتعامل مع الإمام على هذا الأساس، وهذا نفس المعنى أنه هلك في أي وقت، ونفس المعنى المذكور في الرواية هو هذا، من الجهة العملية هو هذا غاية ما في الأمر. نحن لا نردد هذه العبارة، أما معنى هذه العبارة موجود في حياتنا، وكأن الإمام لا وجود له. هكذا نتعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه، وإلا من منا يضع في حسابه أن هذا الأمر لا يرتضيه الإمام مثلا ولا يحبه؟ من منا يضع في حسابه أن هذا الأمر يحبه الإمام، ولأجل أن الإمام يحبه صلوات الله عليه أنا أفعل هذا؟ من منا يفعل هذا؟ فهو هذا التعامل مع الإمام. حينما تأتي الروايات تقول أن من الناس من يقولون هلك في أي واد سلك، الحال لفظا نحن لا نقول هذا الكلام، لكن حقيقة معنوية وعملية هذا الأمر موجود في حياتنا. ولذا يصيب الشيعة إياس من هذه التراكمات، وهذه التراكمات إنما تنشأ نتيجة أمرين: أولا نتيجة الابتعاد المعنوي عن أهل البيت، وثانيا نتيجة الابتعاد عن فكر أهل البيت وعن علوم أهل البيت عليهم السلام. ومرادي من فكر أهل البيت ومرادي من علم أهل البيت هذا حديثهم وكلامهم. أهل البيت وضعوا لنا موازين، وضعوا لنا قوانين من خلالها يتمكن الإنسان أن يعيش الحياة التي يرتضيها الإمام المعصوم في زمان غيبته أو في زمان حضوره الشريف صلوات الله وسلامه. حينما يكون الإنسان جاهلا بموازين أهل البيت في الحياة، ويعتمد موازين أناس آخرين، ويعتمد موازين ينشئها من عقله في اسلوب حياته في طريق حياته، حينما ينشئ هذه الموازين حينئذ يكون الانسان مقيدا بهذه الموازين الناقصه التي صدرت من ناقصه من قاصر. فالابتعاد المعنوي عن اهل البيت، عدم وجود الرابطه المعنويه الاكيده الحقيقيه مع الامام المعصوم عليه السلام، وعدم معرفه فكر اهل البيت عليه السلام، عدم معرفة معاني كلام أهل البيت عليهم السلام، الموازين التي وضعوها، القواعد التي ثبتوها لنا في أحاديثهم في رواياتهم الشريفة. أليسهم يقولون إن حديثنا يحيي القلوب؟ حياة القلوب في حديثهم لها معاني متعددة، من جملة معاني حياة القلوب أن القلوب إذا اتزنت بموازين أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ستخرج من دائرة الموتى إلى دائرة الأخيار. ولذلك عندنا في الروايات أنه مواطن تسبب قسوة القلب، مواطن تسبب ظلمة القلب. منها مثلا الخلوة بالنساء، أمور تذكرها الرواية، ومجالسة الموتى. يسألون الإمام: يا ابن رسول الله، وما مجالسة الموتى؟ قال: الموتى هؤلاء الذين ابتعدوا عن أهل البيت. هؤلاء الذين يطوفون في دائرة أخرى غير دائرة، هؤلاء الذين عصوا الباري، هؤلاء الذين عصوا المعصوم، مجالسة الموتى تؤدي إلى ظلمة القلب، تؤدي إلى ضلال القلب. ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلا بعد أيام، ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. الكلام عن الشيعة ليس الخطاب عن عامة الناس. ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم، أنتم يا معاشر الشيعة، باعتبار هو الكلام أصلا مع مجموعة من الشيعة كانت تتحدث في هذه المسألة، فالكلام مع الشيعة. وكما بينت سلفا أن الروايات التي جاءت عن الأئمة بخصوص موضوع الغيبة بشكل عام في هذا الكتاب الشريف أو في سائر الكتب الحديثية الأخرى في الغالب تتحدث عن الشيعة، باعتبار أن غير الشيعة لا يؤمنون بهذه القضية، وإن آمنت بعض المذاهب آمنت بشيء غير الذي نؤمن به بخصوص الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. ولذا هذه النصائح وهذه التعليمات ناظرة إلى المجتمع الشيعي بنحو خاص. أنا يعلم من سياق الرواية واضح. ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. شقاء وسعادة، أن الأمر لا يتحقق يا معاشر الشيعة حتى تميز. والتمييز ما هو؟ يعرف هذا شقي وهذا سعيد. من خلال هذه الرواية ومن أمثالها تتضح لنا حقيقة تخفى عن أذهان الناس. الحقيقة ما هي؟ أن الشيعة قبل ظهور الإمام يميزون ما بين شقي والتمييز. كيف يكون التمييز؟ يكون عن طريق إقامة الحجة على الناس. حينما تقام الحجة على الإنسان ويقبل الإنسان الحجة وينساق باتجاه الحجة، الحجة مراجعة قد تكون في كتاب، قد تكون من عالم يتكلم، قد تكون من أهل مؤمن. الحجة ليش محصورة في باب من الأبواب؟ وإن كان الأئمة عليهم السلام وضعوا المصداق الأكمل للحجة في رواة أحاديثهم، المصداق الأكمل لحجة أهل البيت في علماء أهل البيت في رواة أحاديثهم، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الشقي والسعيد كيف يميز؟ تقام الحجة على الإنسان، من قبل الحجة فهذا هو السعيد، من رفض الحجة هو هذا الشقي. هذا ماذا يكشف؟ يكشف أن الشيعة تقام عليهم الحجة في زمان الغيب، بحيث إذا جاء الإمام كملت الحجة على الشيعة، ربما غيرهم من غير الشيعة لا تقام عليهم الحجة، أما الشيعة تقام. لذلك الإمام يقول حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. يشقى من شقي وصاحب الشقاء عين يكون، ليس إلى النار، صاحب السعادة عين يكون. ومن هو السعيد؟ النبي ماذا يقول لأمير المؤمنين؟ يقول يا علي ألا أخبرك بالسعيد، كل السعيد حق السعيد. قال نعم يا رسول الله. قال إن السعيد كل السعيد حق السعيد من هو؟ من تولاك يا علي وأطاعك وأحبك من بعدي وتولى الأئمة وأطاعهم وأحبهم من بعدك، وهذا السعيد كل السعيد حق السعيد. فهناك شقاء وهناك سعادة. ونحن تحدثنا عن معاني التولي لأهل البيت، ليس هذه اللقلقة اللسانية من دون المعرفة، الإنسان كيف يتولى من دون المعرفة؟ ونبه الإخوان إلى أنه بعد انتهاء هذا الباب، بعد انتهاء باب التنقيص والامتحان، نحن الآن في الرواية السادسة بعد العاشر، والباب يشتمل على 20 رواية، ربما في الأسبوع الآتي يتم هذا الباب. بعد الأسبوع الآتي سنشرح في باب هو أهم باب يحتاجه المؤمن في زمان غيبة الإمام، الباب الذي يتحدث عن مقامات الإمام الحجة وعن معرفة الإمام المعصوم عليه السلام، ويتحدث عن أوصاف الإمام الجسدية وعن لباسه وشكله وعن مختلف أصافه، الباب الذي يأتي بعد باب التنقيص والامتحان، وهو الباب الثالث عشر، ما روي في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه عليه السلام. هذا أهم باب يحتاجه الإنسان المؤمن في زمان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الروايات الموجودة في هذا الباب تتناول الحديث في معرفة الإمام، في مقام الإمام، في أوصاف الإمام، في ولاية الإمام المطلقة على الأشياء، في نفاذ أمر الإمام المطاع على جميع ذرات هذا الوجود. روايات الآتية تتحدث عن هذا المعنى وعن هذا المفهوم. إذا أحببت أن أنبه أخوة إلى هذا المعنى لعله تحصل فائدة من خلال مطالعة هذه الروايات ومن خلال الاطلاع على تفاصيل معانيها الشريفة التي وردت عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. فهناك شقاء وهناك سعادة، والشقاء والسعادة للشيعة يتبينان في زمان غيبته، في زمان غيبته، لأنه ماذا يعني؟ ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم، هذا الأمر لا يكون حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد. وهذه نقطة دقيقة في الرواية الشريفة، يعني أن الحجة على الناس على الشيعة تقام في زمان الغيبة وتكتمل الحجة عليهم قبل ظهور الإمام، ولذلك سيميزون إلى شقي وسعيد. لكن من هو السعيد؟ كما قلت قبل قليل، من كان شديد التمسك بعروة آل الرسول، من كان شديد الالتصاق بحجة آل علي صلوات الله عليهم أجمعين، الآخذ بأوامرهم. ولذلك الرواية الشريفة: إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان، إذا أردت أن تستكمل الإيمان فماذا تفعل؟ إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان فقل: القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا صلوات الله عليهم أجمعين. قل: القول مني ما قالوه هم، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. مدار العام مع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مدار الشقاء والسعادة في هذا المعنى، في هذا الطريق، في هذا المسلك. أيضا وردت هذه الرواية بصيغة أخرى إضافة إلى هذه التأكيدات، هيهات هيهات، وردت فيها أقسام. يقول الإمام: لا والله، يعني أن الإمام هنا يقسم، وتحدثنا عن معنى قسم الإمام، قلنا هو القسم من عامة الناس في البلاغة، في علوم البلاغة العربية، القسم من عامة الناس ماذا يفيد؟ يفيد توثيق الكلام، يفيد تأكيد الكلام. فإذا كان من خاصة الناس يكون التأكيد أكثر، باعتبار أشراف الناس لا يحتاجون إلى قسم بين الناس، كلامهم مصدق، فكيف إذا كان القسم من المعصوم؟ القسم من عامة الناس يفيد التأكيد، يؤكد المعنى. حينما تقسم لصديقك تريد أن تؤكد له هذا المعنى. من خاصة الناس، حينما يكون خاصة الناس أشراف الناس يقسمون، يكون قسمهم في التأكيد أكثر من قسم عامة الناس، فكيف بالذات القاهرة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقسم ويكرر القسم صلوات الله وسلامه عليه. الغاية واضحة في تأكيد هذا المعنى وفي تنبيه الشيعة إلى حالة الإتلاء. أليس مرة في الروايات: يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي على غيرها، ويمسي ويصبح على غيرها أيضا. وبينت المعنى في وقتها، قلت: لا يعني أنه ينقلب أن يكون سنيا، الإمام ما قال يترك أمرنا، قال يصبح على شريعة من أمرنا، والشريعة محل الورود. انظروا إلى علمكم هذا عمن تأخذونه، هذا العلم، هذه الأفكار التي تعتقدون بها تأخذونها من أفواه الرجال، لكن قسم الرجال على الحال أم لم تقيس الرجال على الحال؟ إليس الروايات تقول أنه أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال؟ انظروا فلينظر الإنسان إلى طعامه. الآية الشريفة في الروايات الإمام يقول تأويل هذه الآية فلينظر الإنسان إلى علمه عما يأخذ، لأن العلم هو طعام الإنسان. على شريعة من أمرنا، ما قال أنه ينتقل عن أمرنا، لأن كلمة الأمر كما شرحتها فيما سلف تعني التشيع الأمر، كلمة الأمر التشيع كما بينا. أما يمسي على شريعة من أمرنا ويصبح على غيرها، ويصبح على شريعة من أمرنا ويمسي على الشريعة، مكان الورود الذي يرد إليه الإنسان يأخذ منه الماء. على أي حال، الرواية التي بعد هذه الرواية ربما لا نتمكن من شرحها في هذا اليوم، لأن وقت الدرس وقت المجلس يكاد أن ينتهي. أقرأ الرواية وبشكل سريع أمر عليها، بشكل سريع أمر على الرواية الشريفة. رواية عن الأصبر ابن نباط رضوان الله تعالى عليه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يخاطب شيعته: كونوا كالنحل في الطير، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجواتها من البركة لم تفعل بهذا. خالق الناس بألسنتكم وأبدانكم، وزاينوهم بقلوبكم وأعمالكم، فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يدخل بعضكم في وجوه بعض، وهذا صار لهم، وحتى يسمي بعضكم بعضا كالذاهب، وحتى لا يبقى من شيعتي إلا كالكحل في العين والملح في الطعام. وسأضرب لكم مثلا، وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه وطيبه ثم أدخله بيتا وتركه فيه ما شاء الله، ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه ونقاه وطيبه ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء الله، ثم عاد إليه فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده، ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر لا يضره السوس شيئا، وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتنة شيئا. ثمة الرواية الشريفة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. الرواية فيها كلمات تحتاج إلى بيان معانيها اللغوية، ربما الوقت لا يكفينا لبيان كل المعاني كل العبارة، لكن أشير إلى الكلمات التي هي بحاجة إلى بيان معنى. قال عليه السلام: أصابه السوس. واضح كلمة السوس تطلق على هذا السواد الذي يكون في الحنطة، هذا السواد الذي إما يأتي من فساد الحنطة، أو كلمة السوس تطلق على نوع من الديدان التي تؤدي إلى إتلاف الحنطة، والتي تنشأ في الحنطة بسبب الرطوبة. هذه كلمة السوس، وكلمة رزمة كرزمة الأندر، هذه تقرأ الأندر. الأندر في لغة العرب تعني الكوم من الحنطة. هذه كلمة الأندر كلمة خاصة وظاهرة، ليس كلمة عربية في أصلها، لما كلمة معربة، يعني هذه الكلمة ليس لها جذر، كلمة الأندر في كلام العرب، والكلمة التي ليس لها جذر في قواعد اللغة عادة تكون كلمة منقولة من لغة أخرى. كلمة الأندر تعني الكومة من الحنطة، الكوم من الحنطة، هذا خاص بكومة الحنطة. في بعض الروايات ورد تفسير لهذه الكلمة أن المراد من الأندر هو البيدر، البيدر هو نفس الشيء، هو الكوم من الحنطة. ستأتينا رواية حينما يتحدث الإمام يأتي شرح لكلمة الأندر في أثناء الرواية، ربما هذا الكلام من المعصوم أو من ناقل الرواية الشريفة يقول الأندر هو البيدر من الطعام، يعني البيدر من الحنطة. الشيء الذي يشد بالكون، ما يشد بالكون. والآن المستعمل مثلا عبارة الرزم البريدية، يقال رزمة ويقال رزمة. رزمة بريدية ما المقصود منها الآن في وقتنا الحاضر؟ هذا الشيء الذي يشد ويعبر إما في صناديق في أوراق معينة خاصة، أشياء أثاث بضاعة تلقى في البريد يقال لها رزمة لأنها ترزم فتشد. ففي اللغة يقال رزمة بكسر الراء وهو الأبلغ والأفصح، ويقال رزمة بضم الراء. أما إذا كانت الكلمة مفتوحة رزمة، ربما الرواية أيضا مفتوحة. الرزمة في لغة العرب تعني الوجبة من الطعام، حينما يأكل الإنسان الوجبة أيضا كلمة فصيحة، وكلمة الرزمة فصيحة. حينما يأكل الإنسان في اليوم وجبة واحدة من الطعام يقال أن فلان يأكل الرزمة في اليوم. يأكل الرزمة في اليوم يعني يأكل الوجبة الواحدة من الطعام في يومه. تقريبا هذه أهم الكلمات الموجودة في الرواية من جهة لغوية. أما عبائر الرواية الشريفة قلت لا نتمكن الآن من تفصيل معانا الرواية، لكن بشكل إجمالي الإمام ماذا يقول؟ يقول كونوا كالنحل في الطيب. الإمام يقول كونوا كالنحل في الطيب، ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفها. استضعاف الطيور النحل نأتي عليه في الدرس الآتي، لكن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه يوصي شيعته أن يكونوا كالنحل في الطيور، وهذا المعنى ورد في روايات كثيرة، ورد في تأويل النحل في القرآن في أهل البيت عليهم السلام. وإذ أوحى ربك إلى النحل، أصلا في روايات أهل البيت ورد في تأويل كلمة النحل في هذه الآية، يأتي تفصيل الكلام إن شاء الله في المجالس الآتية. كلمة النحل في الأئمة المعصومين، ورد كذلك في وصف المؤمن أنه كالنحل، وهذه الرواية أيضا هكذا تشبه المؤمن بالنحل. وجه التشبيه ما هو؟ الإمام حينما يضرب مثلا لا كذا يضرب المثل عفويا، وقلت وردت روايات تأمرنا بالتفكر في أمثال القرآن وفي أمثال أهل البيت. أهل البيت كثيرا ما يضربون الأمثلة، قبل قليل مر علينا مثال من أمثلتهم في هذه الرواية جملة من الأمثلة. القرآن يضرب الأمثلة للناس. الروايات الواردة عن الإمام الصادق عن الباقر صلوات الله عليهم أجمعين تأمر الشيعة بالتفكر بالتمعن في هذه الأمثلة. فهنا حينما يأتي سيد الأوصياء ويخاطب الشيعة أن يكونوا كالنحل في الطيب، لنرى ما هي أهم الصفات المعروفة عن النحل. الذين كتبوا عن النحل قديما في كتب اللغة في كتب الحيوان، أو الذين كتبوا الآن عن النحل في العلوم المعاصرة في علم الحيوان، هناك صفة واضحة في النحل، صفة واضحة، وهذه الصفة تكون أوضح ما تكون في هذا الحيوان من دون الحيوانات الأخرى. صفة الطاعة للأمين، صفة الطاعة للأمين. الذين كتبوا قديما عن هذا الحيوان والذين كتبوا في الوقت الحاضر عن هذا الحيوان، يعني الآن في علم الحيوان أكثر حيوان طاعة وتبعا لقائده، بالنتيجة الطيور عندها قائد، قطعان البقر عندها، كل الحيوانات عندها قائد، لكن أكثر الحيوانات طاعة وانصياعا وانقيادا، وأكثر الحيوانات دفاعا عن قائدها. ربما قطيع البقر يقوده زوج، لكن في حال الهجوم على قائد القطيع الأبقار حينما ترى أن قائد القطيع يقتل تفر الأبقار. أما الملحوظ في خلايا النحل أن النحل هذه الحشرات تدافع شديد الدفاع عن ملكتها، تدافع شديد الدفاع عن ملكتها. هذا الصفة واضحة في حيث، وإن كان هناك أوصاف أخرى في النحل موجودة في هذا المثال، أن النحل تأكل الطير ولا يخرج منها إلا الطير. باعتبار النحل ماذا؟ تختار الأزهار الطيبة التي يوجد فيها الرحيق، تختار الأزهار والثمار التي تشتمل على طيب الرحيق وطيب السوائل والعصارة التي فيها تأخذها فتأكل. والمؤمن لابد أن يكون هكذا، أن يأخذ الطير ولا يصدر منه إلا الطير. أن النحل تكون في غاية المثابرة على العمل، لا تمل دائما في حال عمل، وأن المؤمن لا بد أن يكون هكذا. لكن الصفة الواضحة المعروفة عن النحل والتي يضرب بها المثل الطاعة الموجودة عند هذا الحيوان لأميره، لملكته، لقائده. فهنا حينما يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويطلب من الشيعة أن يكونوا كالنحل في الطير، قطعا حينما يقصد هذا المعنى يقصد عدة جهات، لكن قطعا يقصد أهم جهة واضحة، وأهم جهة واضحة في هذا الحيوان الطاعة لقائده، الطاعة لأميره، الدفاع المستميت والدفاع الشديد عن أميره وعن حاكمه. وهذه الصفة هي التي يتميز بها الشيعة بعضهم عن البعض. من هو أشد ولاء؟ من هو أشد ولاء لأهل البيت؟ شدة الولاء أين تظهر؟ أليس في شدة التسليم؟ أليس في شدة الانقياد؟ أليس في شدة الدفاع عن حريم أهل البيت عليهم السلام؟ أصحاب سيد الشهداء بمنال هذه المنزلة، هذه المنزلة التي يهبطهم عليها حتى العلم، بمنال هذه المنزلة أصحاب سيد الشهداء نالوها بشدة الولاء، نالوها بشدة التسليم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. شدة الولاء وشدة الانقياد وشدة الطاعة وشدة التبعية وشدة الدفاع عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هم نالوا هذا الأمر هكذا، لا هكذا جاءتهم هذه المنزلة جزاها. كتب المقاتل وكتب التاريخ تذكر أن السهام وأن الرماح ما مست بدن الحسين عليه السلام إلا بعد أن قتل أنصاره صلوات الله وسلامه، وإلا كانوا يقفون الواحد بعد الآخر، يقفون أمام سيد الشهداء، يدرؤون عن سيد الشهداء بنحورهم بصدورهم، يدفعون السهام، السهام تسقط في صدورهم، الرماح تسقط في نحورهم، يدرؤون عن سيد الشهداء بذلك. هؤلاء نالوا هذه المنزلة، لا نالوها بكثرة العلم وحفظ المصطلحات وحفظ الألفاظ والقواعد وحفظ الأسماء والمسميات، ولا نالوها بكثرة الأموال، الميزان الموجود الآن في الحياة، الإنسان الأفضل من كان صوت الدراهم والدنانير ظنينه أكثر في جيبه هو هذا الأفضل، حتى في أوصافنا العلمية هو هذا الميزان الموجود، أينا أكثر رنينا ترن دراهمه هو هذا الذي الأفضل. هؤلاء الذين بلغوا إلى هذه المراتب من أنصار سيد الشهداء لا نالوا هذه المنازل برنين دراهمهم، ولا نالوا هذه المنازل بخسف النعال خلفهم، ولا نالوا هذه المنازل بحفظ المصطلحات، ولا نالوا هذه المنازل بالتكالب على هذه الدنيا، ولا نالوا هذه المنازل بالتحاسد والتباغض والصراع، نالوا هذه المنزلة بالولاء للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وكانت آخر كلمة يتلفظونها يسألون الإمام أوفيت يا ابن رسول الله. وهذه الأيام واقعا من الأمور التي كانت واضحة في أنصار سيد الشهداء أنهم أدوا حقوق أهل البيت ووفوا في عهود لأهل البيت للإمام المعصوم، ولذلك أنصار الإمام الحسين رفضوا أن يتقدم الهاشميون على مكة، أدوا ووفوا بالعهود والمواثيق لإمامهم ولعشرة النبي صلى الله عليه وآله وللهاشميين ولعائلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام أيام ميلاد العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. لذا أقف وقفة قصيرة أختم فيها المقال نتذكر الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي من أوسع أبواب التوسل، نحن نقدمها بين أيدينا علها تكون شفيعة لنا عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، علّه ينظر إلينا بنظر الرحمة، علّه ينظر إلينا بنظر القبول، فيكتبنا في عداد عبيده، يكتبنا في عداد قدامه، في عداد عبيد عبيده صلوات الله وسلامه عليه. أنصار الحسين كانت لهم مواقف ومواقف وفوا فيها، حقوق زينب عليها السلام، حقوق العائلة الحسينية، في كتب المقاتل يذكرون بخصوص حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه. في مثل أيام المحرم، الأيام التي سبقت عاشوراء، كان حبيب قد دخل إلى سوق العطاري فاشترى حبابا. في هذا الأثناء يصادفه مسلم ابن عوسجة في السوق، يرى في يد حبيب شيء فيه، يسأله أي شيء في يده، قال خضاب اشتريته كي أخضب لحيتي فيه. قال تخضب لحيتك يا حبيب وابن رسول الله الآن مقبل، وهؤلاء أهل الكوفة يجمعون العدة لسيد الشهداء. حبيب لما سمع بهذا الكلام ألقى الخضاب من يده، قال والله لا أخضبها حتى تخضب بدمي. وفعلا خضبت بدماء حبيب ابن مظاهر لحيته الشريفة. بعد أن قدم سيد الشهداء إلى الكوفة وأرسل الرسالة إلى حبيب ابن مظاهر يطلب النصرة، ويتوجه حبيب، القصة فيها تفصيل لا أريد الإطالة عليكم، يتوجه حبيب إلى كربلاء. ولما يصل إلى قيام الحسين، من الذي يستقبله؟ يستقبله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يستقبله من يحمل في جنبيه قلبا هو قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يخرج الحسين لاستقباله، ويخرج الهاشميون لاستقباله، وأنصار الحسين عليه السلام. زينب سلام الله عليها تسمع ضجيج صوت جلبة، ما الخبر؟ تسأل علي الأكبر صلوات الله عليه، عم ما الخبر؟ علي الأكبر يخبرها أن ناصرنا، أن موالينا قد قدموا. هذا حبيب ابن مظاهر ناصر الحسين عليه السلام، ناصر أمير المؤمنين، قد أقبل من الكوفة لنصرة سيد الشهداء. زينب سلام الله عليها تقول لعلي الأكبر، تقول يا ابن أخي بلغ سلامي إليه. علي الأكبر يتوجه إلى حبيب ابن مظاهر. حبيب ابن مظاهر كان واقع على أقدام الحسين عليه السلام يقبلهما، بعد أن يقوم من أداء مراسم الأداء والسلام والتحية على الإمام علي الأكبر يخبره، يقول يا حبيب إن عمتي زينب تبلغك السلام. ماذا صنع حبيب؟ الرواية تقول، الخبر يقول أن حبيب ألقى عمامته على رأسه وجلس على الأرض وأخذ يحمل التراب ويضعه على رأسه وهو يقول من أنا وما بلغ من مقداري حتى تسلم علي عقيلة علي عقيلة آل أبي طالب. هذا موقف لحبيب مع زينب سلام الله عليها، ومصائب زينب كثيرة. هذا موقف لوفاء أنصار الحسين مع زينب. وأما موقف آخر لزينب في ليلة العاشر، حينما زارها أبو الفضل، حينما دخل أبو الفضل إلى خيمتها، تقول الأخبار أنه رأى زينب على غير حالتها، رأى زينب مضطربة. أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه يكشف عن الحال، أولا شدة العطش، شدة الجوع، وشدة الخوف، هذا هو الذي آلم العقيلة، آلام الأطفال وصياح الأطفال ينادون العطش العطش يصك مسامعها الشريفة. العقيلة اشتكت عطشها، العقيلة شكت ما يلقاها أطفال الحسين إلى أبي الفضل العباس. الشاعر يصف هذه الحالة، الشاعر يصف هذا الموقف بين أبي الفضل وبين زينب، وهي تذكر له يوم غد حينما يهجم الأعداء على الخيام. الشاعر يصف حال أبي الفضل، عيناه شياغة حادرة، مامون أرض مخدرة، عيناه شياغة حادرة، مامون أرض مخدرة، سنه النهار لا عسكرة، يخفي أبشر للشملة. هذا موقف للعقيلة، وأبو الفضل بجانبها يطمئنها. وأما موقف آخر للعقيلة، سيدي يا بقية الله، متى كان هذا الموقف؟ حينما هجمت الخيول على القيام، وحينما تراكب الأطفال في من وسط الصحراء. اين توجهت العقيله؟ توجهت العقيله راكضه حاريه القدمين الى السل الزينبي. الى اي جهه توجهت؟ توجهت الى كعبه الامان، الى الحسين عليه السلام. وقفت على السل الزينبي ورفعت صوتها: نحن مشاركة مع العقيلة ثلاثا يا حسين، يا حسين، يا حسين. وقفت على السل الزينبي ونادت: نور عيني يا حسين، ابن امي يا حسين، اخي يا حسين، ان كنت حيا فادركنا فان الخير قد هجمت على الخيار، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. كتب المقاتل تذكر ان هذا الصوت لما وصل الى مكان الجسد الشريف، واذا بالامام يقوم ويقع على وجهه ثلاث مرات، والدماء تسيل من مختلف جوانب بدنه الشريف. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين الطالب ببحور الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اكتبنا في شيعتي وحزبي وطائفتي وزمرتي محمد وآل محمد في الدنيا وفي قبورنا وفي الآخرة. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم اغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين إمام زماننا بحق محمد وآل محمد. اللهم وفقنا أن نكون فداء بتراب حافر جواده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهذا الحج ما بين ابن الحسن يغلب صورة زينب.